التي يقضي فيها نحبه وهو على الطريق، قضية أن تموت على الطريق. يعني سهل لأنك أنت في البداية، مش سهل يعني مع بعض صعوبات أنك تصل إلى الطريق أو أنك تضع يدك على ورجلك على أول الطريق، المشكلة أنك تكمل. وكان في درس بعنوان في منتصف الطريق أو عنوان جانبي اسمه فما وهن، برضو أرجو أنك أن ترجعوا إليه، تكلم في القضية دي أن المشاكل بتصيب الإنسان في منتصف الطريق. ودرس الحور بعد الكور تكلمت على توصيف الحالة النفسية اللي بتصيب الإنسان في منتصف الطريق عندما يقل الزاد الإيمان، بيحدث نوع من انقلاب المفاهيم التي كان عليه. إذن مسألة ترك العمل للدين أو لا تؤمن أن تنصره أو غير ذلك، ده مسألة من مراد الشيطان وحذر الله سبحانه وتعالى منها، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الثابتين الذين يموتون على ما عهد الله عليه. طيب، يعني الحالة بتاعت مفيش فايدة أو مفيش أمل أو حالة، يعني زي ما قلت في فارق بين واحد انتكس أو انقلب مفاهيمياً وكفر بما كان يؤمن، وفي واحد لسه المبادئ موجودة لكن أصابته حالة من اليأس والإحباط، ألقى سلاحه خلاص، فقد الحماس وفقد الدافع، هذا اللهيب المشتعل أصبح منطفئا. هذا اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طبعا أسباب كتير لن أحيط بها، حاول سببين ثلاثة بس نتكلم عنهم النهاردة. وزي ما قلت هذه الأسباب موجودة مفرقة أو نوع من التفصيل شوية في درس الحور بعد الكون. في ثلاث شبهات رئيسية أو ثلاث قضايا رئيسية عايز أتكلم عنهم النهاردة. القضية الأولى اللي هو ممكن نتكلم مع واحد يقول لك أنت مش شايف الظروف حوالينا عاملة إزاي؟ عمل الدين إيه يعني؟ مش أنا بحب الدين وفعلا كان نفسي أعمل حاجات كتير للدين، وأول لما بدأت أسير في هذا الطريق كان ليا طموحات، لكن أنت مش شايف الظروف حوالينا، مش شايف الأزمات الاقتصادية، مش شايف الوضع، مش شايف حالة التفرق، حالة الشتات، حالة المسلمين، ضعف الموجود عند المسلمين، مش شايف الأوضاع دي. بالإضافة إلى أنا واحد فوجئت إن طاقتي ضعيفة وقدراتي ضعيفة، وبعدين فوجئت إن أنا بادئ في الطريق مع طبعاً الانفتاح وسائل التواصل، بدأ يقارن نفسه بالناس، فوجئت إن أنا يعني مش هلحق أحصل الحاجة، الناس سبقاني بكتير، أنا واحد في جامعة ولسه بدأ أفكر أصلاً أسير في الطريق ولا خلصت جامعة وعندي مشاكل اقتصادية ومعنديش وقت لنصرة الدين بهذه الطريقة، وبعدين أقارن نفسي بالناس، فلان في علم الحديث يعني يقول كلام وصل لمرحلة يعني إيه التنين المجنع فيها، ولا التاني فلان يعني كفاية اسمه كاتب اسمه أصلاً السلفي الأثري الحنبلي مثلاً أنا، والتاني الشافعي الأزهري، وأسماء أنا أصلاً ماليش أهل يسألوا عليها، ماليش يعني أنا لما هجيب يعني أنا آخري يعني يوم أحط لنفسي اسم، يعني أنا كنت بكسب في البي ستيشن يعني ده أقصى حاجة أنا كنت بعرف. فلما جيت أدخل وكان نفسي أنصر الدين أنا فوجئت إن الموضوع طلع كبير، يعني أنا فوجئت يعني في الأول كنت داخل طيب ونيتي كويسة جدا، أنا فوجئت إن الموضوع طلع ضغط، أنا بقى هجيب وقت لده منين أصلا؟ يعني أنا مش كفرت بالمبادئ، أنا شايف إن مفيش فايدة من الأبس، عشان ما أقعدش أتكلم معاك كتير، هو مفيش فايدة خلاص. يعني أنا مهما عدت أحكي لك على الحالة النفسية اللي أنا وصلت لها، أنا وصلت للحالة إن أنا بقيت محبط، ظروف ضغط مستمرة عليا، مفيش وقت، اقتصاديا شايف الوضع عامل إزاي، شتات أصلا وتفرق، كل طريق بمشي فيه ما أقدرش أكمل فيه، كل طريق بأفاجأ إنه محتاج لسنوات، ففي الآخر أنا وصلت القناعة إن مفيش فايدة، خلينا نشوف حاجة تانية أعملها أو خلينا أعيش يعني إيه طيب وراضي وعلى قد ما أقعدش أستثير مشاعر نصرة الدين لكل شوية تستثار وتتخبط صخرة الواقع كل شوية تستثار، فخليني أحسن بعيد عن القصة دي. ده مدخل من مداخل الشيطان، طبعا لا شك من مداخل الشيطان، ومن حلول القضية دي هو أصلا بيحتاج إلى إعادة تصحيح التصور عن العمل الدين، بل للأسف مش إعادة تصور عن العمل الدين فقط، إعادة تصور عن مفاهيم العبودية أصلا،